بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه رحمه الله تعالى، علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، وقال قال جزاه الله خير، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الله عز وجل وأنه مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه إلى ما يريد من السعادة والشقاء. هذا الأمر الذي جعله الإمام ابن مندى ترجمة لا شك أنه مما اختص الله تعالى به، ومما يفعله الله جل وعلا وانفرد به، حيث سير بذلك وقدر ما يكون عليه المخلوقات وما يكون عليه الخلق، فهو أيضا من أظهر علامات توحيد الألوهية. هذا التوحيد الذي إذا ذكر وأثبت لله سبحانه وتعالى فإنه يدل على توحيد الربوبية، ويدل على أنه من الأمور الواجبة اعتقادها عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني مما ينبغي أن تتيقنوه وأن تعلموه علما يقينيا أن ما يجري من آثار العقول القلوب والعقول، وأن ما يجري من الاعتقاد، وأن ما يتقلب به قلوب العباد هو من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد في ذلك دخل، بل هو الذي يقوم به ويوجه به عباده. نعم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وهذا أيضا مما اختص الله به وأثنى به على نفسه، وبين أن هذا من تمام كماله وفضله جل وعلا، أنه يقلب العباد قلوب العباد كيف يشاء. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن وبين أن يكفر، وبين الكافر وبين أن يؤمن. يعني يهيئ المؤمن للذكر، ويهيئ الكافر للإنكار والجحود. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يحول بين الكافر وبين أن يعي بابا من الخير أو يعلمه. نعم، حيث يصرف قلبه عن أن يدرك ذلك أو يعلمه فيضل ويقع في الضلال، بخلاف المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يخلقه ويمده ويعينه حتى يدرك ويفهم تمام الإيمان فيسلكه ويزيده الله سبحانه وتعالى ويعينه ويمده. نعم. قال مجاهد يتركه حتى لا يعقل، هذا في حق الكافر. قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي بمصر، قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث، قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال حدثنا الفضل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، أي يقسم بقوله لا ومقلب القلوب، وإنما يقسم بذلك لاعتقاده أن القلوب تقلباتها بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يهديها وهو الذي يضلها، ولذلك على الإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في سؤال الخير وفي طلب الخير وفي السير بالخير وفي الاستمرار على الخير وفي التثبت و البقاء على ذلك، لأنه هو الوحيد الذي يطلب منه وغيره لا يملك هذا الأمر سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن فضيل، قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا السري ابن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن سعيد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني اليمين التي يقسم بها ويعظمها. نعم. رواه وهيب والداء والدراوردي رواه وهيب رواه وهيب وهيب والدراوردي والدراوردي وابن المبارك ويحيى بن عبد الله ابن سالم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني يمينه التي يقسم بها ودعاؤه الذي يدعو به وتعظيمه لله سبحانه وتعالى بهذا البيان. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن النصر قال حدثنا محمد بن عيسى ابن السكن الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. نعم. قال وأخبرنا أخبرنا أحمد بن إسحاق وعلي قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن حماد بن زيد قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بها كثيرا لا ومقلب القلوب. نعم. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فنلاحظ في هذه الأسانيد التي وجاءت متابعات كلها مدارها على موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. وقال سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن سالم. نعم. فرجع الإسناد إلى سالم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. نعم. عن سليمان بن أبي عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سمعت يقول لا ومقلب القلوب. وروى هذا الحديث من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه وعنه عباد بن إسحاق. شوف الجوال حق يشتغل ولا ما يشتغل. وروى عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. نعم. كل هذه أسانيد متابعات يتابع بعضها بعضا وإن تعددت مخارجها لكن الحديث انشهر من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر آية تدل على وحدانية الله عز وجل وأنه مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه إلى ما يريد من السعادة والشقاء، لأن الله تعالى هو الذي أشار إلى هذا وبين ذلك بقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولهذا هو الذي يحول بين المرء وقلبه. فالكافر يوجهه إلى الكفر والمؤمن يوجهه إلى الإيمان ويحول بينه وبين الشرك، بخلاف الكافر فإنه لا يعينه ولا يمده فيقع في الكفر. نعم. قال هذه الآيات تشعر بأن أمر العباد كله إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي لمن يشاء برحمته والمضل لمن يشاء بعدله، وكذلك الأحاديث المفسرة لها. يقول ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري يقول ابن حجر ابن حجر ابن حجر الحافظ ابن حجر. نعم ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري جزء 11 صفحة 527 قوله ومقلب القلوب هو المقسم به، والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذوات القلب. قال وفي الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله تعالى، وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به انتهى. لأن هنا جاء بصيغة اسم الفاعل مقلب القلوب. قلت وهذا هو مذهب السلف في إثبات كل ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن حجر في كتاب التوحيد من فتح الباري الجزء 13 صفحة 377 وفي دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك. أنهم يستثنون من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء لذاته. نعم. له. نعم. قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فهذا الدعاء شمله صلى الله عليه وسلم، ولا شك إنه يشمله ويشمل غيره من الأنبياء. نعم. فلا يستثنى من هذا أحد من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه، فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك انتهى. وقد تقدم في الفصل السابق أحق بذلك. نعم عيد العبارة. وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه، فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك. نعم انتهى الكلام. يعني هو غيره أولى بذلك. نعم. قال وقد تقدم في الفصل السابق لهذا إيضاح ما ورد في هذا الفصل لتقاربهما في المعنى واتحاد الأدلة، والله أعلم انتهى. ثم قال ذكر الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.